بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول: ما معنى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه؟ نريد من فضيلتكم بيان كيفية ذلك. كان يعقد التسبيح بيمينه، أي أنه كان يسبح ويعد التسبيح بيمينه. واختلف العلماء في كيفية العقد، فقيل أنه يعقد بين أصابعه ثم يطلق واحدا واحدا ويسبح، وقيل أنه يشير بإبهامه على الأصابع فيعدها خمسا، أو أنه على كل أنملة يسبح تسبيحة. اختلف العلماء في الصيغة، والمقصود أن الذي يظهر أن في هذا سعة، والمهم هو أن يكون التسبيح باليمين ولا يكون بالشمال، وأنه يعقد التسبيح بيده عليه الصلاة والسلام فيسبح بها. ولهذا قال العلماء أن التسبيح وعقد التسبيح باليد أنه يشترك فيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فالذاكر يعمل بقلبه وهو الخشوع وحضور القلب، وبلسانه وبجوارحه. ولعل من المناسبة والتعريج على حكم السبحة، فإن كثيرا يسأل عنها، فإن العدول عن هذا الأمر إلى وسيلة أخرى كالسبحة، وكما جاء الآن من بعض الأجهزة التي فيها أرقام نراها من بعض الوافدين، فلا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الأكمل الذي ليس فوقه هدي. ومن أراد الكمال في عبادته، خصوصا من داوم على الذكر، فإنه بكل تسبيحة وبكل تكبيرة وبكل تحميدة وتهليلة إذا عقدت بها الأنامل، فإن الله عز وجل يأجرك على حركة الأصابع وعلى عد هذا التسبيح بالأنامل. ولا شك أن من قال سبحان الله وهو يقلب السبحة، ومن قال سبحان الله وهو يعقد التسبيح بيده، فإن هذا أفضل لموافقته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هناك إنسان يريد الأجر والثواب ويحرص عليه، ويريد أن يضيع أجره أو أن ينقص أجره في الذكر سنين طويلة، أنه في كل تسبيحة ينقص عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، فدل على أن عقد التسبيح باليد هو الأفضل والأكمل، ولا يعرف خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة بأن يقال أن عقد التسبيح بالسبحة أفضل أبدا، فهذا هو الأصل. وأما من قال إنه ضعيف ويضعف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع العد وضبط التسبيح بيده ويتخذ السبحة، فذكر العلماء أنها إذا سلمت من الرياء ومن مضافات أهل البدع، وأنه إنما أراد بها العد فقط، فإنه لا بأس بذلك إذا لم يصحب هذا مخالفة أو منكر، لكن هذا مع شرط أن يعتقد أن هذا الأمر أنه دون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إني أشير إلى مسألة هنا يحتج بها الكثير ممن يتخذ السبحة، فيقول أضبط بها العد، ولعله يضبط العدد لكنه يستعين بها على غفلة القلب، فإنه معروف أن من عقد التسبيح بأنامله لو غفل قليلا يعني فقد العدد. ولعل الحكمة من هذا أن عقد التسبيح باليد مما يعين الإنسان على حضور القلب، فالذي يسبح يحرك السبحة بيده ويسكت ويتكلم ويشتغل ثم يداوم، فلا يفوته العدد يعني بزعمه، مع أن مشغول الذهن قد يقلب يعني خرزات السبحة وهو لا يدري. لكن إن سلمنا أنه يضبط العدد، فإنه قد يستعان بها على الغفلة. ولهذا معلوم أن من أراد عدد ضبط العدد تسبيح 100 أو 10 فإنه يكون حريصا على حضور القلب وعلى ضبط العدد، فيكون هذا مما يدل على أن التسبيح باليد أكمل من جهة حضور القلب، لأن الأعمال العبرة فيها بالحضور القلب وبالخشوع، وليس العبرة بأن تسبح 100 أو 1000، لكن 100 تسبيحة بحضور قلب وخشوع وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من غيرها ولو كثر العمل. فهذا مما يدل على أن التسبيح باليد أنه أفضل. وأما إذا كانت السبحة يستعان بها على البدع وعلى الأوراد المحرمة فإن هذه لا شك أنها بدعة. ولهذا قال العلماء في السبحة أنها على ثلاثة أقسام: سبحة مسبحة وهي التي تقدم حكمها، وسبحة مقبحة وهي التي يستعان بها على البدع، وسبحة مروحة وهي التي يستعين بها أهل الغفلة على اللعب، تجد أنه يقلبها في يده يلعبون بها. فذكر العلماء هذه الأنواع في السبحة. وكذلك ما أحدث الآن من الآلات التي فيها أرقام فإن هذا أيضا إحداث جديد لم يعرفه المتقدمون، وإنما جاء مع الوسائل، فحكمه حكم السبحة، بل قد يكون أشد لأن هذه الأمور قد تكون تفقد بعد ذلك. فإذا كان الإنسان لا يعرف يسبح إلا بهذه الآلة فمتى ما فقدها فقد التسبيح. نعم. بارك الله فيكم. أحد الإخوة يذكر أنه يعاني من مرض من فترة طويلة ويطلب منكم الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعجل بشفائه وأن يرزقه الإنابة إليه والتوكل عليه، فإن أعظم أسباب رفع البلاء والمرض هو توكل العبد على الله عز وجل وتضرع العبد لله عز وجل. ولهذا أذكر فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكثير من الناس إذا أصابتهم الأمراض وأصابهم البلاء لجأوا إلى الناس، يقول فيبقى البلاء فيهم والمرض ما شاء الله أن يبقى، فإذا يئسوا من الناس وعرفوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه وقنطوا من الناس رجعوا إلى الله عز وجل، يقول فيرتفع المرض والبلاء. يقول ولو كان هذا التوكل ابتداء لما تأخر المرض والبلاء. فكثير ما نبتلى بسبب لجوئنا إلى غير الله، حتى في مثل هذا المقام أن نطلب من غيرنا أن يدعو لنا أو أن نطلب من غيرنا أن يرقينا. فكلما توكل العبد، أنت عبد لله خلقك وتكفل برزقك وبشفائك، قال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، فهو متكفل بشفائك وهو أرحم بك من أمك وأبيك، لكن التقصير منا. إذا لجأت إلى الله وصدقت خصوصا في أوقات الدعاء ولجأت إلى الله عز وجل فاعلم أن الإجابة يعني متحققة بإذن الله. وكم من مرض قرر الأطباء أنه مستعصي وأن صاحبه سيموت وأنه لا حيلة فيه، فدعوا الله عز وجل فذهب المرض، وهذا أصبح مستفيض ومتواتر في الناس، معروف يعرفه كثير من الناس. فما على الإنسان إلا أن يلجأ إلى الله ويصدق مع الله عز وجل. الأمر بيد الله، الأمراض كلها بيد الله، وأمر الله عز وجل بكلمة كن. فإذا شاء الله عز وجل شفاء العبد أمره، وأمر هذا المرض والمادة التي مكونة فيه أن ترتفع فترتفع بأمر الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم العمل في الشركة التي تتعامل مع البنك الربوي، وما حكم تحويل المال عبر البنك الربوي؟